عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس فيها سحاب؟ هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال: كذلك ترونه عز وجل. وعنه رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترونه كذلك يوم القيامة. هذا الحديث كما نسمع لفظه أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابق أن الرسول هو الذي بادرهم وأخبرهم بأنهم سيرون ربهم. والحديث الثاني أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ وهذا سؤال محدد، يعني محدد منهم يسألون هل يرون ربهم، ماذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فكيف لا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بصريح العبارة يقول: نعم إنكم سترون ربكم؟ ثم يضرب هذا المثل. هذا المثل لما قلنا تشبيه الرؤية بالرؤية، قوله: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني الشمس في كبد السماء ليس في سحاب يغطيها. قال: هل تضارون في هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك.